إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد كان لي حديث في الحلقة السابقة في النداء الذي جاء في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وذكرت هناك تعلق هذا النداء بما قبله من النداء الأول في أول السورة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وقد ثبت في الصحيحين في قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا قول عائشة: فأنزلت آية التخير، فبدأ بي أول مرة فقال: إني ذاكر لك أمرا، ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: قد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك. ثم قال: إن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى قوله: أجرا عظيما. قلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه فقلنا مثل ما قالت عائشة رضي الله عنهن أجمعين. فقد خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه بأمر الله له أن يقول: إن كنتن تردن الحياة الدنيا، أي السعة والتنعم فيها، وزينتها أي زخرفها ومباهجها، فتعالين أي أقبلن بإرادتكن واختياركن، أمتعكن أي أعطكن متعة الطلاق، وأسرحكن سراحا جميلا. والتسريح في الأصل مطلق الإرسال ثم كني به عن الطلاق، جميلا أي ذا حسن كثير، بأن يكون سنيا لا إضرار فيه كما في الطلاق البدعي، وقيل الطلاق الخالي عن الخصومة والمشاجرة والإيذاء. وفي تقديم التمتيع على التسريح، مع أنه في الواقع بعده، ما يدل على كرمه وجوده عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه، وفي ذلك إيناس لهن وقطع لمعاذيرهن من أول الأمر، حيث سألنه ثياب الزينة وزيادة النفقة وتوسعة الحال. وقوله تعالى: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، أي تردن رضا الله لما يريده رسوله، وهو البقاء في عصمته ونعيم الدار الآخرة الباقي، وتؤثرن ذلك على هذه الدنيا الفانية، فإن الله أعد أي هيأ ويسر للمحسنات منكن أجرا عظيما لا تحصى كثرته ولا تستقصى عظمته. قال الرازي: الأجر العظيم الكبير في الذات، الحسن في الصفات، الباقي في الأوقات. ولما اخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي الفرح في وجهه مسرورا بذلك، فشكرهن الله على ذلك فجعلهن أمهات المؤمنين، وقصره عليهن فلم ينكح بعدهن. قال تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك الآية، فرفع الله محلهن وأجل قدرهن وجعلهن أزواجه في الدنيا والآخرة. وشاهدنا رضي الله عنهن من أحواله وأفعاله وأقواله بالليل والنهار ما لم يكن لغيرهن، فكنا أشد تعلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على اقتفاء أثره والتمسك بسنته. وقد ذكرهن الله ذلك تذكيرا بديعا بقوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. أيها الإخوة في الله، أما الآية السابعة فقوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا هو النداء الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة، سورة الأحزاب. فإن الله تعالى لما أبلغه بالنداء الأول ما هو واجب له جل وعلا، وبالنداء الثاني ما هو متعلق بأزواجه عليه الصلاة والسلام، ناداه بأوصاف أودعها سبحانه فيه تنويها بشأنه وزيادة رفعة في قدره، وبين له أركان رسالته. ذكر له هنا خمسة أوصاف هي: شاهد، مبشر، نذير، داع إلى الله، سراج منير. فهذه الأوصاف تنطوي على مجامع الرسالة، وعليها تقوم الدعوة إلى هذا الدين، ولذلك اقتصد عليها من بين أوصافه الكثيرة. وقيل إن السورة فيها تأديب وتعليم للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه وتوجيه له، فقوله سبحانه في ابتدائها: يا أيها النبي اتق الله، إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه مع ربه. وقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك، إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه مع أهله. وقوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك، إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه مع عامة الخلق. فأول أوصافه أنه شاهد، وقد اختلف في المراد به، فقيل يكون شاهدا على الخلق يوم القيامة بما بلغهم، كما قال تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقيل إنه شاهد أن لا إله إلا الله، وقيل شاهد في الدنيا بأحوال الآخرة من الجنة والنار والميزان والصراط، وشاهد في الآخرة بأحوال الدنيا بالطاعة والمعصية والصلاح والفساد وبأعمال الخلق، كما قال تعالى: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الوصف الثاني والثالث قوله تعالى: مبشرا ونذيرا، فيه ترتيب حسن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل شاهدا مبلغا لا إله إلا الله، مرغبا في ذلك، يبشرهم بالجنة إن صدقوه وآمنوا به وعملوا بما جاءهم به من ربه، ونذيرا من النار أن يدخلوها إنهم كذبوه ولم يؤمنوا به وخالفوا ما جاءهم به. وقدم التبشير على الإنذار لشرف المبشرين وعظيم ثوابهم، ولأنه المقصود الأصلي. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الوصف الرابع: وداعيا إلى الله بإذنه، أن يدعو الناس إلى توحيده سبحانه وسائر ما يجب الإيمان به وطاعته والحذر من معصيته والوقوع في نواهيه. وقوله تعالى بإذنه أي بأمره إياك بذلك. الوصف الخامس قوله: وسراجا منيرا، أي ضياء ينير لمن استضاء بضوئه، وهو النور الذي أتى به عليه الصلاة والسلام الخلق من عند الله.